Book 2 12 دكتو المشروبات ترينكاجوي أنا أشرب شاي مي ترينكاس تيون أنا أشرب قهوة مي ترينكاس كافون أنا أشرب مياه معدنية. مي ترينكاس مينيرالان أكوون. أتشرب شاي مع ليمون؟ شو في ترينكاس تيون كون سيترونو؟ أتشرب قهوة مع سكر؟ شو في ترينكاس كافون كون سكيرو؟ أتشرب ماء مع ثلج؟ Ĉu vi trinkas akvon kun glacikuboj? هنا توجد حفلة. Estas festo ĉi tie. الناس يشربون شامبانيا. Homoj trinkas ĉampanon. الناس يشربون خمر وبيرة. Homoj trinkas vinon kaj bieron. أتشرب الخمر؟ شو في ترينكاس الكحولون؟ أتشرب ويسكي؟ شو في ترينكاس ويسكيون؟ أتشرب كولا مع روم؟ شو في ترينكاس كولاون كون رومو؟ لا أحب الشامبانيا. مي نه شاتاس شامبانون. لا أحب الخمر. Mi ne ŝatas vinon. La uhibbu al-bira. Mi ne ŝatas bieron. Al-radi' yuhibbu al-laban. La bebo ŝatas lakton. Al-tiflu yuhibbu al-kakao wa 'asir at-tuffah. La infano ŝatas kakaon kaj pomsukon. Al-mar'a تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. La virino ŝatas oranĝ-sukon kaj grapfrukt-sukon.